العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، تحدثنا في الليالي الماضية في بداية كلام المؤلف عليه رحمة الله ورضوانه عن كتاب الطهارة. عرفنا الطهارة بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله لإيضاح ما يتطهر به، والذي يتطهر به هو الماء، فذكر أن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره. هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره. وأما الطاهر فهو طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. وأما النجس فهو ما اتصل بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. بعد أن انتهينا من هذا الباب انتقلنا إلى باب آخر، وهو الآنية. فحينما يريد الإنسان أن يتوضأ، ما هو الإناء الذي يصح أن يستعمله لوضوءه، وما هو الإناء الذي يصح أن يستعمله لطعامه وشرابه وشؤونه؟ فقال المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب أو فضة أو مضببة. واستثنى المؤلف رحمه الله من الضبة ما كان ضبة، وما كان يسيرة، وما كان من فضة، وما كان لحاجة. إذا وجد أربعة، استنادا إلى أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام قد انكسر، فضبب من فضة، فضبب من فضة. فإذا كانت ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة، فلا حرج على في ذلك. ثم ذكر لنا المؤلف عليه رحمة الله بأن أواني الكفار وثيابهم طاهرة إذا لم نعلم نجاستها، كأواني المسلمين وكثياب المسلمين. فإذا كان أمامك ثوب لمسلم وأنت تعرف أنه نجس، لا يصح استعماله. كذلك إذا كان الثوب لكافر، نفس القول نقوله في الإناء. إذا كان الإناء لكافر فالأصل فيه الطهارة، إلا إذا علمنا نجاسته. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، فيقول: إن ثيابهم طاهرة وأوانيهم طاهرة ولو لم تحل ذبائحهم. من هم الذين لا تحل ذبائحهم؟ المجوس والوثنيون ومن في حكمه. أما الذين تحل ذبائحهم فهم أهل الكتاب، فهم أهل الكتاب. ومر بنا فيما سبق الشروط التي يجب توفرها في الذبح، أو والشروط التي يجب توفرها في من يتولى الذبح، من يتولى الذبح. هذا إذا كان يحتاج إلى زكاة. أما إذا كان لا يحتاج إلى زكاة كالسمك فإن هذا لا نشترط فيه هذا الشرط. فأواني الكفار وثيابهم طاهرة ولو لم تحل ذبائحهم. دخلنا بعد ذلك إلى الاستنجاء والاستجمار، وهو الذي يسبق الوضوء. يسبق الوضوء إذا قضى المرء حاجته فإنه يستنجي بالماء، والماء يزيل الأثر، ويستجمر أو يستجمر بالحجارة، والحجارة تزيل الحجر، ترفع الحكم وتزيله. فالاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة، وإذا جمع المرء بينهما فهو أولى وأتم وأكمل، لأن المولى عز وجل أثنى على أهل قباء، أثنى على أهل قباء فقال فيه رجال يحبون أن والله يحب المطهرين. سألهم الصحابة ما هو صنيعكم، لأن الله أثنى عليكم، قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، أو كنا نجمع بين الحجارة والماء. وذكرنا بأن الإنسان يتوارى عن الأعين عند قضاء الحاجة، فإذا كان في بر في فضاء لابد أن يكون خلف أكمة أو خلف حجر أو شيء يستره عن الناس، أما إذا كان في دورة المياه فهو يغلق الباب. وقلنا بأنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في بنيان أو غير بنيان، في بنيان أو غير بنيان. انتقلنا بعد ذلك أيها الأحباب إلى السواك وسنن الوضوء. وسنن الوضوء له سنن وله واجبات. من فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنان، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. هذه وش نسميها؟ فروض الوضوء. فروض الوضوء. الوضوء له سنن. قبل أن نبدأ بالفروض نأتي على السنن كما ذكر المؤلف رحمه الله. فقال باب السواك وهو ما يستاك به. ويقول المؤلف التسوك بعود لين لا يتفتت منق أو منقن لا بأصبعه ولا خرقة، مسنون. وش قلنا مسنون أمس؟ خبر. بعدين بعد فترة أو بعد أربعة أصر قال ويا متأكد. وش قلنا متأكد؟ خبر ثاني. مسنون. السواك مسنون مبتدأ وخبر. قل ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. فالسواك مسنون. عندما قال متأكد وش قلنا؟ خبر ثاني غير الخبر الأول، خبر ثاني. كما أقول مثلا محمد مجد وورع. محمد مجد وفاهم، أجمع بين خبرين، بين قال مسنون ومتأكد. فهو مسنون عند الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أمرتهم يعني أمر إيجاب، أما أمر الاستحباب فقد أمرنا عليه الصلاة والسلام. وهو يكون من الأراك، من الأراك أو من الزيتون أو من العرجون. ويقول العلماء لا يعدل عن هذه الثلاثة إلا إذا عدمت، لأن الرمان قد يكون مضر، أو لأن بعض الأشجار قد تكون مضرة، وإن أزالت ما على الأسنان إلا أنها تضر اللثة وتضر اللسان وتضر الأسنان. فيستاك الإنسان بعود لين لا يتفتت يكون ينقي ويزيل ما في الأسنان. قال المؤلف رحمه الله: لغير صائم بعد الزوال. فكأنه يرى أن الصائم يشتاك إلى الزوال، فإذا حان الزوال توقف، لما روي عن علي رضي الله عنه: إذا صمتم فاشتاكوا في الغداة ولا تشتاكوا في العشي. إلا أن القول الآخر وهو الذي عليه وهو الذي تطمئن إليه النفس ولقوة دليله أن السواك مسنون كل وقت، قبل الزوال وبعد الزوال، قبل الزوال وبعد الزوال، وهو ما ذهب إليه إمام دار الهجرة الإمام مالك، وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما جميعا، وما ورواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وأما القول الأول فهو إلى الزوال، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع. إلا أن القول الراجح أننا لا نفرق بين زوال وغيره، فهو مسنون عند كل صلاة، ومسنون عند الانتباه، ومسنون عند تغير الفم، ومسنون عند قراءة القرآن، سواء كان الإنسان صائما أو غير صائم، قبل الزوال أو بعد الزوال. اقرأ ولا تستعجل من الأول. باب السور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. قلنا الوضوء والوضوء، الوضوء بالضبط والوضوء بالفتح، ما الفرق بينهما؟ الوضوء بالضم الفعل، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به. الماء، الوضوء بالفتح للماء الذي يتوضأ به، والوضوء الفعل الذي يفعله الإنسان، وهو غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولة، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا الفعل نسميه الوضوء، الوضوء بالضبط. وإذا قلنا الوضوء فهو الماء، أعطني الوضوء أي إناء فيه ماء لأجل أن أتوضأ به. وما ألحق بذلك من الإدهان والإقتحال، وما ألحق بذلك من الإدهان والإكتحال والإختتان والاستحداد، وقص الأظافر وقص الشارب وما إلى ذلك، وما ألحق به. نعم. من الإدهان والإقتحال والإختتان والاستحداد ونحوها، السواك والمسواك، كل عبارة السواك والمسواك. نعم. اسم للعود الذي يشتاك به، اسم للعود الذي يشتاك به، اسم السواك والمسواك. أقول هذا سواك وهذا مسواك، اسم للعود الذي يشتاك به. نعم. ويطلق السواك على الفعل، ويطلق على الفعل، ماذا تعمل؟ أعمل سواك. ما الذي بيدك؟ بيدي سواك. نعم. أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير، لإزالة نحو تغير وأثر طعام واصفرار أسنان ورائحة كريهة وما إلى ذلك. نعم. كالتسوق، التسوق بعود لين، حدده بعود ولين ولا يتفتت. نعم. سواء كان رطبا أو يابسا منبا من أراك أو زيتون من أراك أو زيتون أو عرجون. والعرجون نعرف بأنه عذق النخل. ولا يعدل إلى غيرها إلا لعدم وجودها لما فيها من المنفعة ولعدم وجود المضرة. نعم. أو عرجون أو غيرها منتن للفم غير مضر احترادا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت لا يتفتت ولا بأصبعه ولا بخرقة. فمن استاك بأصبعه أو بخرقة لم يؤد السنة. نعم. ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوهما لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به للإنقاء كالعود. ولا يحصل به أي بالخرقة والأصبع لا يحصل به الإنقاء كالعود. نعم. مسنون مسنون وش قلنا؟ خبر. خبر يأتينا بعد سطرين ثلاثة نقول خبر لك المتأكدون قلنا خبر ثاني. نعم. مسنون كل وقت خبر قوله التسوق أي يسن يعني كل... خبر للمبتدا. أين المبتدا؟ التسوق بعود لين رطب أو يابس منق لا يتفتت. إلى الآن ما جاء الخبر. لما قال مسنون استفدنا لأنه لما قال التسوق بعود لين إلى آخره ما ندري هل هو واجب هل هو مسنون مستحب يعني الأمر فيه يدل على الوجوب يدل على. لكن لما قال مسنون استفدنا كما قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي والأيادي شاهدة. نعم. أي يسن كل وقت لحديث السواق مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما بغير صائم بعد الزوال. بغير صائم بعد الزوال قلنا هذا المذهب وهو مذهب الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وخالفه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يتقيد بوقت وهو الصحيح. القول الأول استنادا لما روي عن الإمام علي رضي الله عنه إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي إلا أنه ضعيف ولا يقوى على معارضة الأدلة الثابتة القوية. ويكره فردا كان الصوم أو نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برتب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. قلنا إن إسناده ضعيف هذا الدليل إسناده ضعيف ولا يقوى على معارضة الأدلة القوية. متأكد خبر ثاني للتسوق عند سلام متأكد هذا مسنون خبر أول متأكد خبر ثاني. نعم. عند صلاة فرضا كانت أو نفلا وعند انتباه من نوم عند الانتباه إذا قام الإنسان من النوم يكون الفم قد تغير فيستاك لإزالة ما فيه من رائحة. نعم. وعند انتباه من نوم ليل أو نهار عند تغير رائحة فم وعند تغير رائحة عندما يكون رائحة الفم مثلا متغيرة يستاك الإنسان ليزيل هذه الرائحة. نعم. وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره وعند وضوء وقراءة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن. نعم. زاد الزركسي والمسنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل وإطالة سقوط وخلو المعدة من الطعام واصفران الأسنان ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. نعم. ويصدق عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك ولا بأس أن يشتاك به. يغسله إذا استعمله الآن وأراد استعماله مرة ثانية، يغسله ليزيل ما علق به. نعم. ولا بأس أن يشتاك به أسنان فأكثر. قال في الرعاية. قال في الرعاية. الرعاية لمن؟ لابن حمدان. مر بنا أن الرعاية لابن حمدان. نعم. وهي من كتب الفقه. نعم. ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحس ذنوبي. الدعاء مشروع لا غبار عليه، دعاء مشروع، لكن نقول إنه لم يرد عندما يريد أن يستاك الإنسان أن يدعو بدعاء مخصوص. لا مانع أن يدعو الإنسان باستمرار، يقول اللهم طهر قلبي ونقني من الذنوب ونقني من الخطايا ونقني من الآثام، لكن كونه عند السواك نقول لم يرد دعاء خاص يدعو به المرء عندما يريد أن يستاك. نعم. قال بعد الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداعة بالأيمن في سواك وطهور في شأنه كله، لأن البداعة بالأيمن مر بنا في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيبدأ باليمين في الوضوء، ويبدأ باليمين في دخول المسجد، ويبدأ باليمين في دخول المنزل، ويبدأ باليمين في لبس الثوب، وهكذا. بخلاف الاستنجاء فإنه يكون بالشمال. نعم. غير ما يستقذر ويدهن استحبابا. ويدهن يعني يدهن شعر راسه، إذا فيه شعر يدهنه غبة، يعني يوم دهان ويوم يوم ويوم، وبقاؤه أولى. لكن يقول الإمام أحمد رحمه الله إنه يحتاج إلى معونة ولا نقدر عليه، يعني يحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى مشقة. نعم. ويدهن غبة يعني يوما بعد يوم. نعم. ويدهن استحبابا غبة يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه، ويكتحل في كل عين بطر ثلاثة بالأسمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام. هذا من السنن، لأنه أول، لأن الباب وش قلنا؟ الباب باب السواك وسنن الوضوء. لما أراد أن نعرف الباب لغة قلنا الباب هو المدخل، يعني ندخل إلى هذه السنن وندخل إلى هذه الأحكام وندخل إلى هذه المسائل من هذا الباب. وقلنا إن الباب هو الذي يدخل منه، هذا في اللغة، وفي اصطلاح اسم لجملة من العلم فيه مسائل غالبا. نعم، اسم لجملة من العلم فيه مسائل وفصول غالبا. نعم. ويكتهل في كل عين مثلا ثلاثا بالأسمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه. ويسن نذر في مرآة، أن ينظر في المرآة لينظر إلى شعره وينظر إلى ترتيبه، وقد يعلق به مثلا أشياء ما علم بها، فينظر في المرآة ويدعو، إذا دعا فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب حسن الخلق في خيري الدنيا والآخرة، فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي إذا نظر في المرآة. نعم. ويسن نذر في مرآة وتطيب لأجل أن تبدو منه الرائحة الطيبة، ولأجل أن تبدو منه الرائحة الزكية، لأن عنده الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والملائكة يقول عليه الصلاة والسلام تتأذى مما يتأذى منه الآدميون أو بنو آدم، وهو يقابل إخوانه المسلمين. فمن السنة أن يتطيب، أن يتطيب لأجل أن تبدو منه أو تظهر الرائحة الزكية. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وتجب التسمية إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله، وإذا أراد أن يغتسل يقول بسم الله، وإذا أراد أن يتيمم يقول بسم الله. فالتسمية واجبة مع الذكر، مع الذكر، وتسقط مع النسيان، تسقط إذا نسي، وإذا ذكرها أثناء الوضوء وجب عليه أن يسمي. إذا ذكر التسمية أثناء الوضوء وجب عليه أن يسمي. نعم. أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهل. وكذا غسل وتيمم. وكذا غسل وتيمم، فمع الغسل تجب، ومع التيمم تجب، وإذا نسي فلا حرج عليه، وإذا ذكرها أثناء الغسل فإنه يسمي. نعم. ويجب الختان عند البلوغ. ويجب الختان للذكر وللأنثى. الأئمة الشافعية والأئمة الحنابلة أوجبوه، قالوا إنه واجب. الأئمة المالكية والأئمة الأحناف قالوا إنه سنة، إنه سنة. والذي عليه الشافعية والحنابلة أنه واجب. وقد ورد حديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان فدل على أن الرجل كان يختتن، وأن المرأة تختن أيضا. فالرجل تؤخذ الجلدة التي فوق الحشفة، والحشفة قلنا هي رأس الذكر. ومر بنا في باب أحكام الزنا تغييب الحشفة، تغييب الحشفة. فهذه الجلدة التي تؤخذ من الرجل هي التي على الحشفة. فمن شروط وجوب حد الزنا الرجم بالحجارة حتى الموت للمحصن، وجلد 100 وتغريب عام للبكر، من شرطها تغييب الحشفة، تغييب الحشفة. أما لو كان هناك ملامسة فإنه يعزر ولا حد، ولا يشترط أن يغيب الذكر كاملا، لا، تغييب الحشفة يترتب عليه الحد. والختان يكون بإزالة الجلد التي على الحشفة، ويزال من المرأة مما يشبه عرف الديك، مما يشبه عرف الديك. ومر حديث: إذا التقى الختانان، يعني ختان الرجل وختان المرأة، فقد وجب الغسل، فدل على أن المرأة تختن كالرجل. والحنابلة والشافعية أوجبوا الختان لما فيه من الطهارة والنظافة وإزالة الأقذار والنجاسة، أثر البول. وأما المالكية والأحناف فقالوا إنه سنة. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. يجب عند البلوغ، لأنه إذا بلغ وجب عليه أن يتطهر، ويجب عليه أن يغتسل من الجنابة، ويجب عليه أن يغسل المذي أو الوذي أو البول. علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله. فهذا يعني الختان يجب عند البلوغ لإزالة آثار المني والوذي والبول وغير ذلك، لأنه إذا بقيت الحشفة قد يبقى أثر لهذه الأشياء على رأس الذكر. نعم. ما لم يخف على نفسه، ما لم يخف على نفسه، وهو من السنن، يعني من سنن المرسلين. وإبراهيم عليه السلام، أبونا إبراهيم، اختتنا بعد أن بلغ من العمر 80 عاما أو 150 عاما، اختتنا بنفسه. نعم. ذكرا كان أو أنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها، والأنثى بأخذهما وفعله. والأنثى بأخذهما، لأن الخنثى له آلة ذكر يؤخذ